من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي بن العربي رحمه الله وعلماء المسلمين أجمعين، ونحن في كتاب النكاح. قال أبو عيسى رحمه الله: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. لا بد من تحقيق رغبة المرأة في الرجل الذي تريد أن ترتبط به، كما أن الرجل يتقدم للمرأة وهو راغب فيها، فكذلك المرأة لا بد أن ترغب فيه حتى يؤدم بينهما. ومن الأخطاء الشائعة إكراه الآباء وغيرهم من الأولياء البنات على الزواج ممن لا يرغبن في الزواج منه. هذا خطأ شائع ينبغي الإقلاع عنه، لأنه يؤدي إلى فساد الحياة واضطرابها وعدم استقرارها، وقد يعجل بالفسخ، وقد يتأخر حتى تكون أولاد ثم يتم، فيكون هؤلاء الأولاد هم الضحية، ضحية الولي الذي أكره البنت على الزواج ممن لا ترغب فيه. ليس لك كأب أن تكره ولدك ذكرا كان أو أنثى، لا تكره ابنك على الزواج من فلانة، وكذلك لا تكره ابنتك على الزواج من فلان. هذه حياة لابد فيها من الاستقرار، وأصل الاستقرار هو أن يرغب الرجل في المرأة وترغب فيه. لما قال الرجل: يا رسول الله، إني خطبت امرأة من الأنصار، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لما يكون الرجل راغب في المرأة والمرأة راغبة فيه تستقر الحياة. فهذا معنى الباب: استئمار البكر والثيب. لا فرق في ذلك بين أن تكون البنت بكرا لم يسبق لها الزواج، أو تكون ثيبا سبق لها الزواج وطلقت أو تأيمت من زوجها. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. إذا زوج الرجل من في ولايته من النساء وهي ثيب وكرهت ذلك، فباتفاق العلماء العقد مفسوخ، النكاح مفسوخ. لكن اختلفوا في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء. الثيب إذا زوجها وهي غير راضية النكاح مفسوخ باتفاق. طب البكر؟ قال: اختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء. فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض بتزويج الأب فالنكاح أيضا مفسوخ. هذا أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو بخلاف الأحاديث. وقل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إما إذن ينبغي الانتباه لهذا الأمر والإقلاع عن هذه العادة السيئة، عادة إكراه الأبناء على التزويج ممن لا يرغبون. لا فرق بين الولد والبنت، ولا فرق في النساء بين الثيب والبكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وهذا أيام ذوات الخدور، أيام ذوات الخدور التي كنا لا يرين أحدا ولا يراهن أحد، فكانت البكر تستحي، حتى أنهم قالوا في حياء النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. واليوم نسأل الله أن يرحمنا جميعا. قال أبو عيسى: وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث أن الأيم أحق بنفسها، وقد بينا في الدرس السابق المعنى. قال: وليس في هذا الحديث ما احتج به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على ما سبق بيانه. باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. اليتيمة تكون في وصاية، وصاية أحد أقاربها، فهو ليس أباها لكن وصي عليها، حتى الوصي لا يكره اليتيمة على الإيه؟ على الزواج، بل لابد أن يستأذنها. قال القاضي رحمه الله في الشرح: قد روي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وأنا كارهة. فقالت عائشة: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر لها. ودي فتاة بكر أبوها زوجها من ابن عمها، من ابن أخوه، تقول: ليرفع بي من خسيسته وأنا كارهة. يبقى الأب عايز يديه بنته لابن أخوه، والمرأة عايزة تأخذ بنت أختها، إلى آخره المشاكل الأسرية العائلية. الراجل يقول للولد: بنت أخوك أو ابن عمك، والمرأة تقول: بنت خالتك وابن بنت خالك وابن خالك. لا يجوز هذا. قالت: زوجني أبي من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وأنا كارهة. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، فلما جاء أخبرته فدعا أباها ثم جعل الأمر لها، قال يا بنتي لا إكراه، لا إكراه في الزواج، إيش رأيك تفسخي العقد ولا تمشي كلام أبوك؟ فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. خلاص أنا موافقة، بس أنا حبيت إيه أعلم النساء إن لا يجوز للآباء أن يكرهوهن على إيه على الزواج. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن، واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلا الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. قال باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. العبد المملوك إذا وجد، العبد المملوك إذا وجد فهو وما يملك ملك لسيده، فليس له أن يتصرف أبدا إلا بإذن إلا بإذن سيده. قال باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذنه، بغير إذن سيده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر زان. لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن بإذن سيده. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله عن ابن عمر ولا يصح، والصحيح أنه عن كذا، هذا من جهة السند. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا خلاف. باب ما جاء في مهور النساء. الله تبارك وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فلا بد في النكاح من صداق، لا بد في النكاح من صداق، أما التزوج من غير صداق فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد في النكاح من صداق. ما قيمة هذا الصداق؟ كيف يقدر؟ قال باب ما جاء في مهور النساء، وذكر حديثا ضعيفا عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، قال فأجازه، لكن الحديث ضعيف. قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المهر كم قدره، فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار، وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. والأول هو الصحيح أن ما تراضوا عليه، ما تراضوا عليه. الله تبارك وتعالى أمر بالصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولم يحدد، بل إنه سبحانه وتعالى قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالإسلام خفف عن عباده، أمرهم بالصداق ثم ترك لهم حرية الاختيار في التقدير، تقدير القيمة من حيث القلة والكثرة، إلا أن الإسلام دعا إلى التخفيف. قال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، وخير النساء أخفهن مؤونة. فكلما كان التخفيف في المهر كان أدعى للبركة والألفة بين الزوجين واستقرار حياتهما. فلا حد في الشرع للمهر قلة وكثرة، ولكن الإسلام يدعو إلى التخفيف. من التخفيف ما ذكره أبو عيسى في الباب الذي بعده، قال: باب منه، أي من المهر. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل: يا رسول الله، فزوجنيها إن لم يتكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: فالتمس ولو خاتم من حديد. قال: فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لصور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن. يقول لك: هحفظك سورة البقرة، أنا مهرك إن أنا أحفظك سورة البقرة، أحفظك سورة النساء، أحفظك سورة من القرآن، يبقى هذا مهر. وقال أبو عيسى: وقال بعض أهل العلم: النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق، يعني إن لم يسمي مهرا فلها مهر المثل. وعن أبي العجفاء السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: ألا، وإحنا قلنا كلمة ألا عبارة عن زي كلمة اعلموا، ألا زي كلمة اعلموا، اعلموا ألا دي أداة تنبيه كده في الكلام عشان تخلي بالك من الكلام اللي جاي. قال عمر: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية صلى الله عليه وسلم. فغلو المهر مش تقوى عند الله ولا مكرمة في الدنيا، ولا مكرمة في الدنيا، إنما هو التباهي والتفاخر والتكاثر الذي قال في ألهاكم التكاثر، أهلك الناس التكاثر. مش معنى بنت يعني ما بنت فلان جيلها وجيلها وجيلها، يا أخي أنت مالك ومال بنت فلان، أنت مالك؟ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا، بنتي مش أقل من بنت فلان، لازم يجيب لها كذا ذهب، ولازم يجيب لها كذا أوضة، ولازم ولازم ولازم. وبعدين إيش النتيجة؟ هل هناك استقرار؟ هل هناك طمأنينة؟ هل هناك سعادة؟ ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. قال: باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها إذا كان هناك عبيد وإماء، وكان الرجل تحته أمة يملكها، فإنه إذا أعتقها يتزوجها ويكون عتقها صداقها. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية مين؟ بنت حيي بن أخطب اليهودي. اليهودي لما وقعت في الأسر جاءت فقالت رسول الله: أنا صفية بنت حيي، عايزك تساعدني في الايه، في اللي علي عشان أعتق. فقال: هل خير من ذلك؟ أعتقك وأتزوجك صلى الله عليه وسلم. ذكر القاضي رحمه الله في الشرح في بيان التزويج على أن يعلمها سورة من القرآن، ذكر ما يقابل ذلك، أن أم طلحة أو أم طلحة ولا أم سليم، أن أم سليم رضي الله عنها خطبها أبو طلحة فقالت: والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها. شوف فراسة النساء، فراسة النساء الصالحات. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، ما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم، فدخل بها فولدت له. ثم قال: باب ما جاء في الفضل في ذلك، من كانت عنده أمة فأعتقها وجعل عتقها صدقة وتزوجها، إيه له أجر عند ربنا؟ قال عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. ثم أخذ أبو عيسى رحمه الله يذكر المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، فليست كل امرأة صالحة لكل رجل، وإنما هناك محرمات من النساء ذكرهن الله تعالى في سورة النساء، من أول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا إلا ما قد سلف، إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانك. والسنة قد بيّنت أيضا المحرمات غير ما في القرآن. قال: باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ امرأة وعندها بنت لها، فالرجل تزوج الأم ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها؟ هل يتزوج ابنتها؟ باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل يتزوج ابنتها أم لا؟ وذكر حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإن كان الحكم موجود في القرآن: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، فلا جناح عليك. يبقى إذن هنا بقى قال: إذا طلق المرأة قبل الدخول يأخذ بنتها، وإذا عقد على البنت وطلقها ما يأخذش أمها. القاعدة الأصولية بتقول عند الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى في فرق بين المرأة وابنتها. إذا عقد الرجل على بنت صارت أمها بمجرد العقد محرمة عليه، حتى لو طلقها قبل الدخول أو بعد دخولها هي أمه، خلاص أم امراته، أمه بالعقد تحرم عليهم. لكن الربيبة يفرق بين الدخول بأمها وعدم الدخول. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يعني الحديث لا يصح إسناده، ولكن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقوله تعالى: وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يبقى إذن من المحرمات، من المحرمات أم المرأة، أم المرأة مجرد ما عقد على البنت حرمت أمها، ومن المحرمات الربيبة إذا دخل بأمها. يبقى هاتان من المحرمات من النساء: الأم إذا عقد على ابنتها حرمت عليه أبدا، والمرأة إذا دخل على ابنتها، والمرأة إذا دخل والربيبة إذا طلقها جاز له أن ينكح أمها، أما إذا دخل عليها حرمت عليه أمها. قال: باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. من المحرمات أيضا المطلقة ثلاثا، قال تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولا بد في النكاح هنا من الدخول، فإن النكاح يطلق ويراد بالعقد: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فسمي العقد نكاحا، سمي العقد نكاحا. فهنا في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح، لا يكفي هنا العقد، لبيان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مطلقة ثلاثا وتزوجت بعده، فشكت زوجها فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى فلان إلى مطلقها الأول؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا عقد الرجل على المطلقة ثلاثا ولم يدخل بها لا تحل المطلق، ولو دخل بها ثم حبس عنها لأي سبب، ثم حبس عنها لأي سبب من سحر أو غيره أو مرض أو غير ذلك، لم يعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها لا تحل المطلقة ثلاثا، لا تحل إلا بعد الدخول، بعد الإيه؟ بعد الدخول. ويشترط كما هو معلوم أن يكون النكاح نكاحا شرعيا تطلب المرأة كما يطلب الرجل أي امرأة، تطلب للحياة واستقرارها ودوامها. أما إذا في نية طلاق من الرجل أو المرأة لا تصح، لو في نية طلاق من أحدهما فهو آثم ولا يصح ولا يحل بذلك، وأما بينهما فهذا الاتفاق طبعا إيه؟ مشهور معروف. لكن لو كان الرجل له نية بيقول لك أنا عايز أتجوزها من غير اشتراط ولا اتفاق بس عشان أطلقها لترجع زوجها، لا يجوز. والمطلقة ثلاثة لا يجوز أن تسر في نفسها عن الرجل الذي طلبها، إن إيه بعد شوية هتقول له طلقني، ضلك تزهق فيه عشان يطلق. لا يجوز للرجل ولا المرأة أن يكون عندهما نية إيه؟ نية طلاق، فضلا عن أن يتفقا على الطلاق. ولذلك أتبع أبو عيسى هذا الباب بقوله: باب ما جاء في المحل والمحلل له أو المحلل له. عن جابر ابن عبد الله وعن الحارث عن علي قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله لعن المحل والمحلل له. وعن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. الاتفاق، يأتي رجل يخطب المطلقة ثلاثا وربما أهلها هم يقولوا فلان إيش رأيك تعالى تجوز المرأة دهيت كده إيه أسبوع ولا حاجة وطلقها، مسكينة عندها عيال وبيتها انخرب وعايزين رجعوها. هذا الاتفاق، لعن الله المحلل والمحلل له، ولا تحل حتى لو طلقها لا تحل. فالحديث جاء في الاتفاق، وجاءت آثار عن بعض الصحابة كابن عمر وغيرهما أنه لو كانت هناك نية عند أحدهما فهي كالاتفاق لا يجوز. قال يا ابن عمر: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج أخوه ليحلها له بدون اتفاق. قال: لا، إلا أن يكون نكاح رغبة، كنا نعد ذلك سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من المحرمات المطلقة ثلاثا، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح غيره نكاحا شرعيا، يعني يتزوجها الزوج الثاني ليعيش وهي تتزوج لتعيش. فإن قدر ومات الرجل تحل لمطلقها، وإن لم تستقر حياتهما نسأل الله السلامة والعافية، غالبا بيبقى عنده أولاد وهي عندها أولاد، بيبقى في العيال كبار، بيحصل مشاكل نستقرش. ما إذا لم تستقر الحياة بدون نية تعود إليه، أما إذا هناك نية من أحدهما أو منهما باتفاق فلا تحل. لعن الله المحلل والمحلل له. فلما ذكر بعض المحرمات من النساء ذكر بعض المحرمات من الأنكحة، فهناك نكاح حرام. كيف يكون نكاح حرام؟ نكاح المتعة، نكاح الايه؟ المتعة، يعني يتزوج بولي وشهود ومهر وكل حال، بس بيحدد مدة الايه؟ الزواج، هيتزوجها شهر شهرين، سنة سنتين، رجل مسافر حيقعد في الغربة سنة، يقول خلاص يعني بدأ الحرام أتزوج، ويتفق مع المرأة وأوليها أنه بعد سنة كل واحد يروح لحاله، هذا نكاح المتعة، فهو من الأنكحة المحرمة، من الأنكحة المحرمة. قال أبو عيسى: باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم بنكاح المتعة نكاح متوفرة فيه الشروط والأركان والواجبات، ولكن هناك تحديد للمدة، تحديد للمدة، تحديد المتعة اسمه إيه؟ نكاح المتعة. هذا كان مباحا في أول الإسلام، ثم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رخص في بعض الأسفار فيه، ثم حرمه، فهو حرام إلى يوم القيامة. أنت بتحدد مدة ليه؟ لماذا تحدد مدة؟ يقول لك السنة حج والثبات سنتين ثلاثة، فأنا إيه حجوزها وخلاص. يقولوا خلاص تزوج زواج شرعي، ولما تنتهي المدة والله يعني أكرمك الله بها وأسعدتك في حياتك، مش عايز تطلقها، تاخدها وتروح بلدك معاك، وإذا ما استقرتش معاها قبل ثلاث سنين أو في سنتين أو أقل طلقها في أي وقت. يبقى لماذا نحدد المدة إذن؟ فتحديد المدة في النكاح يجعل نكاحا فاسدا محرما، نكاح المتعة. ومن الأنكحة الفاسدة المحرمة نكاح الشغار. نكاح الشغار يعني ايه؟ نكاح الشغار اللي هو بيسموه في العامة نكاح البدل. نكاح البدل، زوجني اختك وازوجك ايه اختي. ولكن نكاح الشغار بيكون هناك ايه شرط، شرط لا ازوجك حتى تزوجني. لكن اللي بيحصل عندنا بقى دلوقتي ناس بيتناسبوا والولد خطب البنت واتجوز، وبعدين عدت الايام، وبعدين الطرف الثاني عنده بنت وعايز ياخدوها، بيلاقوا نفسهم مرتاحين في الناس مع بعض، وبيتمنوا لو كان عندهم بدل ولد اثنين ثلاثه ياخدوا من بعضهم. ده مش ايه؟ مش نكاح شغار. نكاح الشغار بيكون شرط، تزوجني على ان ازوجك. بيقول والله يعني لك اخت انا عايزه يعني ارغب في الزواج منها، قولوا كمان والله كمان انا بدور على عروس، وانت كمان لك اخت، ها اديني اختك وخد اختي، سواء سموا مهرا ام لم يسموا. وكانوا زمان ايه بيزوجوا النساء بلا ايه بلا مهر، خلاص زوجك اختي وتزوجني اختك وخلاص. يبقى المراه الذي خد مهر والذي ايه خد هو اللي ايه اللي حقق مصلحته، تزوج بلا مهر. لكن حتى لو سموا مهرا فهو نكاح الشغار لا يجوز، حتى لو سموا مهرا فهو نكاح الشغار لا يجوز. قال: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. عن عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبه فليس منا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الشغار. قال القاضي رحمه الله في الشرح: عن ابن عمر قال عبد الله قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن يقول الرجل زوجني ابنتك أو زوجني أختك، وفي رواية: لا مهر بينهما. وفي مسلم ابن عمر: لا شغار في الإسلام. ورواه أبو داود وزاد ولا صداقة بينهما. وقد جاءت روايات حتى لو كان هناك صداق فلا يجوز، لإني لما يشترط حتى لو كان في صداق هيكون الغالب المرأة إيه؟ مكرهة، هيكون الغالب المرأة إيه؟ مكرهة. وقد بينا أنه لا يجوز إكراه المرأة على إيه؟ على الزواج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا يرون نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء ابن أبي رباح أنه قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. يعني إن تزوج بالشرط، زوجني ابن بنتك وزوجك بنتي بالشرط وما في الصداق، يلزمهما الصداق، ده على بعض قول أهل الكوفة. لكن الأول هو الراجح أنه لا نكاح بالشرط وإن كان بينهما صداق. ثم عاد لذكر بعض المحرمات من النساء فقال: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا من المحرمات إيه؟ من النساء، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى ربنا حرم الجمع بين الأخت إيه؟ وأختها. والنبي عليه الصلاة والسلام وقد قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل إيه؟ ما حرم الله، ما حرم رسول الله مثل إيه؟ ما حرم الله. القرآن حرم الجمع بين الأختين، والسنة حرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة إيه؟ وخالتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العم على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.